فلم يفتح منها باب، وسلسلة الشياطين ومرذة الجن، وينادي المنادي من قبل الله: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. بدأ رجب وانتهى زمن اللاهين، بدأ رجب ودقت ساعة الاستعداد لرمضان، بدأ رجب وحان الجد وأذن للعين أن تدمع، وأذن للقلب أن يشتاق، وأذن للعرق في سبيل الله أن يبذل، بدأ رجب وأذن للمشتاقين إلى رمضان أن يعمروا نهارهم بالصيام، وأن يعمروا ليلهم بالقيام، بدأ رجب. وقد قال قائلهم: بيض صحيفتك السوداء في رجب بعمل صالح ينجي من اللهب. شهر حرام أتى من أشهر حرم، ما دعا فيه لله داع ثم يخب. طوبى لعبد زكى له فيه عمل، فأنجاه الله من الريب. بدأ رجب، وسر رجب أخص به المبكرين للجمعة. سر رجب وهو الشهر الحرام الذي قال عنه ربنا جل جلاله مع الأشهر الحرم: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. والظلم حرام في كل شهور السنة، ثم يأتيك النهي عن الظلم مخصوصا في الأشهر الحرم، فكأنها هذه الأشهر الحرم تستحق أن ينهى فيها خصيصا عن الظلم، لأنها فيها عقوبات، أو الظلم فيها يستوجب عقوبات لا تستوجب على من يقترف الظلم في غيرها. سر رجب أنه آخر شهر في صحيفتك. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: تعرض الأعمال على الله في شهر شعبان. فأخبر عليه الصلاة والسلام أن العرضة السنوية لكتابك تكون في شعبان، والعرض على ربنا جل جلاله منه عرض أسبوعي كل خميس ترفع ملزمة فيها عمل الأسبوع، تعرض على ربنا ثم ترد إلى ديوانك. فإذا اجتمعت دواوين الأسابيع 40 أسبوعا أو أكثر قليلا، فصار ديوانك ديوان عام، يرفع ديوان السنة بكل حسنات السنة وكل سيئات السنة إلى ربك في شعبان. وهنا تفطن إلى أن بداية الصحيفة شعبان ورمضان، ونهاية الصحيفة رجب وشعبان. فأنت الآن بكل تسبيحة تسبحها أو كل كذبة تكذبها، أنت الآن بكل حسنة تقترفها أو كل سيئة تقترفها تسطر آخر صفحات الصحيفة لتجهز وتجمع وتعرض على ربك. اختم بخير، اختم بخير، اختم بخير. هذا هو، هذا هو سر رجب، أنه آخر صفحات كتابك الذي سيعرض على الله في شعبان. ولهذا يأتيك شهر رجب بخطره الشديد وببدعه الكثيرة، ليقع في حجرك هذا الزمان الحرام لتقاوم أمواج بدعه، وتقاوم غفلات الناس فيه، وتمضي نحو رمضان جادا جادا في السير إلى هذا الشهر الشريف ذو المغفرة والعتق وفتح أبواب الجنة وغلق أبواب النار. رجب شهر حرام، انظر إلى الساعة، هذه الثواني ثواني حرام، هذه الدقائق دقائق حرام، انظر إلى النتيجة، هذا اليوم يوم حرام، حرام حرام، اليوم يوم حرام، حرام يعني فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فهذا موسم لا مكان فيه للظالمين، هذا موسم يمشي فيه المرء كأنه يتقي الأشواك في طريقه، يصل به إلى شعبان فيلقي نفسه بين دفتي المصحف وقد تخلص من أدران الذنوب في هذا الشهر الشريف. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: الظلم ثلاثة. إذا كان هذا الموسم موسم تحريم الظلم أكثر من غيره، فقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم أن دواوين الظلم ثلاثة، الظلم ثلاثة، احفظ هذا الحديث يا ولدي، الظلم ثلاثة: فظلم يغفره الله، وظلم لا يغفره الله، وظلم لا يتركه. قال: فأما الظلم الذي لا يغفره الله فالشرك، وقرأ قول الله جل جلاله: إن الشرك لظلم عظيم. وأما الظلم الذي يغفره الله فظلم العبد لنفسه بينه وبين ربه، وأما الظلم الذي لا يتركه الله فظلم العباد بعضهم لبعض، لا يتركه الله حتى يقتص لبعضهم من بعض. حفظت هذه الثلاثة؟ أما الأول فالظلم الذي لا يغفره الله، لا يغفره ربنا الغفور الذي وسعت رحمته كل شيء، ربنا غفار الذنوب، ربنا الغفور الغفار الغافر جل جلاله الذي يحب أن يغفر ويحب أن يتوب على عباده، الله حرم على نفسه أن يغفر الشرك. قال الله جل جلاله: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. الجنة حرام على من عمل أعظم الحسنات وأشرك بالله، الجنة حرام على من كان خلقه حسن ومعاملته للناس حسنة إذا كان يشرك بالله جل جلاله. والشرك شرك أكبر وشرك أصغر، الشرك درجات، أقله وأصغره الرياء عياذا بالله. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: الرياء شرك. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: اتقوا هذا الشرك الرياء، ف فإنه أخفى من دبيب نملة. يا التقي نملة، إذا كان أخفى من دبيب نملة أمر باتقائه. إنك قد يحدث معك أن ينفض صاحبك على كتفك شيئا فتلتفت فيقول لك معلش كانت نملة بس، كانت نملة. وهكذا الرياء يلج القلب بطريقة دبيب نملة، يستحوذ على حسناتك فيحبطها وأنت لا تشعر، لأنه كدبيب نملة يهد طرح إيمانك رأسا على عقب من غير أن تشعر، لأنه يسري إليك كأنه نملة. ومع هذا لا يخفف عنك، بل تؤمر باتقائه. اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب نملة. إن أصحاب نبينا لما سمعوه واستعظموه واستغتروه واستكبروه وخافوا منه لم يصمتوا كصمتك ولم يوجموا كوجمك، ولكن قالوا يا رسول الله كيف نتقيه وهو أخفى من نملة؟ فقال قولوا اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه. قل اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، اللهم تولى أمرنا وصحح نياتنا. الرياء أن تحب أن تمدح، وأن تحب أن يعرف الناس حسناتك، وأن تحب أن يضعك الناس في منزلة، وإن كنت اقترفت حسنة تحب بهذه الحسنة أن تمدح وتصير مزينا بين الناس. هذا الرياء أقل الشرك، يحبط الحسنات. فما أعظمه وأكبره، تمضي في دركات الشرك عياذا بالله، من الحلف بغير الله والخوف من غير الله والرجاء في غير الله وحب غير الله، تمضي في هذه الدركات حتى تصل إلى أخطرها وألعنها وأقبحها، سؤال المدد من غير الله، واعتقاد النفع والضر في غير الله، ورجاء الأنداد من أولياء صالحين من دون الله. وأنت يا حافظ قول رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، فما لك تطلب من الموتى المدد؟ ما لك تطلب من غير الله المدد؟ قال الله كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. تحبهم اتبعهم، ترجو أنهم أفضل منك عند الله وتحب أن يقربوك من الله تأس بهم، أسلك هديهم. أما أن تتخذهم شفعاء ووسطاء في الدعاء فقد أخبر الله أن هؤلاء هم أهل النار. ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هذه شبهتهم فلا تقع فيها، هذه محنتهم فلا تقع فيها، هذه شبهاتهم، فاستفد من تحذير ربك لك. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. تدري ما معنى أحد؟ قل هو الله أحد يعني إيه؟ أحد غير واحد، ليست هي واحد، لا، أحد يعني جل جلاله سبحانه بائن من خلقه، يعني لا يحل في مخلوقاته، لا يحل سبحانه وتعالى في مخلوقاته، وإنما هو جل جلاله بائن من خلقه سبحانه، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ومن الناس من يتخذ أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا، الذين آمنوا يعني العقيدة، الذين آمنوا أشد حبا لله. ما تصدقش، لا يحب الله الذي يشرك به، لا يحب الله الذي يحلف بغيره، لا يحب الله الذي يطلب المدد من سواه، لا يحب الله الذي يخاف من غيره، لا يحب الله الذي يرجو غيره، لا يحب الله الذي يعصي الله من أجل رضا غيره. حب الله في قلوب الذين هم أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا، كل القوة لله جميعا، وأن الله شديد العذاب. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا، الذي كان يطوف حول القبر، يطوف حول النصب، الذي كان ينظر لغير الله ويوقد الشموع ويذبح الذبائح للأنصاب والموتى، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة، لو أن لنا كرة، لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم صدقاتهم كذلك يريهم الله أعمالهم ركعاتهم كذلك يريهم الله أعمالهم أيمانهم كذلك يريهم الله أعمالهم حسرة عليهم وما هم بخارجين من النار. أتى رجب فحان التحذير من الظلم، وأكبر الظلم الشرك، إن الشرك لظلم عظيم. ثم ظلم العبد لنفسه يغفره الله، ظلم العبد لنفسه، السيئات التي تقترفها يغفرها الله جل جلاله، يغفرها الله جل جلاله بالحسنات. قال سبحانه إن الحسنات يذهبن السيئات، يغفرها الله جل جلاله بالتوبة والاستغفار، فاستغفروني أغفر لكم. يغفرها الله جل جلاله بأن يرى في قلبك أنك تؤمن وتعلم أن الله قادر على مغفرة ذنبك. وهذه أقولها كثيرا للمسرفين أمثالي على أنفسهم، لأصحاب السيئات الكثيرة المتكاثرة. ما تكون سيئاتك الكثيرة في جنب الله الكريم؟ هل ضر ذنبك الله؟ قل حاشا وكلا، قل سبحانه وتعالى. قال الملك جل جلاله في الحديث القدسي: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. هنا يحين للمرء أن يجدد هذه في قلبه ليغفر الله جل جلاله له. وأيضا مناسبة ذكر هذه المظالم أن رجب موسم التوبة. تظلمش نفسك، لا تظلم نفسك، لا تظلم نفسك، سارع للطاعة، لا تظلم نفسك، سارع بالتوبة، لا تظلم نفسك، سارع في احتراف الحسنات، لا تظلم نفسك، اقترف الأولى، لا تظلم نفسك، احرز الأولى، لا تظلم نفسك. هات أكبر الحسنات واقترفها، لا تظلم نفسك وترضى أن يسبقك إلى الله أحد، لا تظلم نفسك، فإنك كما أوتيت نعما فإنه قد وجب عليك الشكر، لا تظلم نفسك. ثم الظلم الذي لا يتركه الله، فظلم العباد بعضهم لبعض فظلم العباد بعضهم لبعض لا يتركه الله يغفر أم لا يغفر ولا يغفر ولا لا يغفر. الله جل جلاله لم يجعل هذا الصنف من الظلم موضوعا، ليس موضوع ربنا، هكذا قضى، هو قضى ذلك جل جلاله أنه لن يقضي فيه بمغفرة ولا بعدم مغفرة، وإنما يصونه للمظلوم. وإنني أريد أن أضع بين يدي المظلوم تحفة. يا مظلوم، يا مظلوم، خذ هذه الهدية. الله، اسكت. يا مظلوم، خذ هذه القوة. الله. يا مظلوم، يا مظلوم، خذ هذا السند، خذ هذا الوكيل. الله. يا مظلوم، يا مظلوم، خذ هذا النصر. الله. كم يبهرني قول ربنا جل جلاله في الحديث الإلهي، كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: دعوة المظلوم مستجابة. يقول الله جل جلاله: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. وعزتي وجلالي، وعزتي وجلالي، تقسم يا ملك، تقسم يا جبار، تقسم يا علي يا أعلى، من أجل عبد. وعزتي وجلالي لأجل عبد. إهن يا مظلوم، إهن يا مظلوم، من أقوى منك؟ إهن يا مظلوم، من أولى منك باليقين؟ يقول رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: دعوة المظلوم مستجابة، يرفعها الله على الغمام. دعواتك يا مظلوم، دعواتك يا مظلوم لا تصل إلى الظالم فرادا، وإنما يرسلها الله في صحبة موكب، موكب، موكب. دعواتك ماشية في تشريفة يا مظلوم. قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: اتق دعوة المظلوم فإنها تصعد إلى الله كأنها شرارة، شرارة. ماذا أسرع من الشرارة؟ دعوة المظلوم. اللهم إنا نعوذ بك من الظلم، وذكرت لك من قبل وأذكرك لأني أحبك في الله، أن من أذكار السفر المنسية أن تقول وأنت مسافر: اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم إني أعوذ بك من وعساء السفر وكآبة المنظر سوء المنقال في المال والأهل. من أذكار السفر المنسية أن تقول: وأعوذ بك من دعوة المظلوم. يا ليه وانا عملت حاجة؟ ده أنا مسافر، كلنا نسافر، وكلنا مظنت أن نكون قد ظلمنا. لهذا تقول وأنت مسافر، لأن المسافر يسير في الأرض، يضرب الأرض، يتعرض للغمام، ولا تدري ماذا يحمل هذا الغمام، يرفعه الله على الغمام. لأنك تسافر، تسافر، لعلك كنت هنا في حرز، وحين تخرج منه تتفرد بك دعوة مظلوم. كلما تخرج من البيت تقول: اللهم إني أعوذ بك أن أضل وأضل وزل وزل، أو أظلم أو أظلم، كلما خرجت من البيت، لأننا جميعا مظنة أن نظلم أو نظلم. أذكر قصة، ولعل عندك قصص أكثر مني، لكن هذه القصة قصها شيخنا العفاني عليه رحمة الله، أن أسرة مترفة من المترفين كانت عندهم خادمة، فكان صاحب البيت لا يضرب هذه الخادمة إلا على عينيها، كلما أخطأت، كلما كسرت شيئا، كلما تأخرت في الخدمة، كان لا يضربها إلا على عينيها. وصار أولاده من بعده كلما هزأوا وسخروا وضحكوا من هيئتها لا يضربونها إلا على عينيها. ومضت السنين وفرت منهم هذه الخادمة، ومضت هذه الخادمة بعد أن ضعف بصرها وصارت لا فائدة منها، فرت مع ولد من أبناء قريتها وتزوجته. ومضت السنين ولم يبحثوا عنها ولم يطلبوها لأنها لم تعد مفيدة. ثم كبر أولاد الرجل المترف، ثم تزوجوا، وجاء أول حفيد لهذا الرجل. فلما كانوا يلاعبونه يوما لاحظوا أن عيني الولد لا تتحرك، فذهبوا به إلى الطبيب فأخبرهم أن الطفل أعمى ولن يبصر. ومرت سنين ورزق نفس الولد بولد آخر، حفيد جديد في أسرة الظلمة، فلاعبوا الولد يوما فوجدوا أنه لا يبصر كأخيه. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. إنني أبشر المظلوم وأحذر الظالم، وأنت الظالم والمظلوم الذي أقصد. تب إلى الله، تب إلى الله من ظلم الناس وظلم نفسك، وأقبل على ربك جل جلاله وأنت موقنا في نصره من مظلمتك. هذا حق رجب، فإنه شهر حرام. أسأل الله جل جلاله أن يلهمني وإياكم رشدنا، وأن يقيني وإياكم شر أنفسنا، وأن يهيئ قلبي وإياكم إلى رمضان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله ذي الفضل العظيم، أحمده الحمد كله، أثبت لربنا الحمد كله، وأثني على جلاله الخير كله، ولا أحصي ثناء عليه جل جلاله. اللهم لك الحمد كله، ولك الشكر كله، ومنك الخير كله، وفيك الرجاء كله، وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبده وابن عبده وابن أمته، ومن لا غنى له عن مولاه وقرة عينه، طرفة عين ولا أقل من ذلك. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده، صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. أشهد أن لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فيا أيها المؤمنون المقبلون على رمضان، أسأل الله جل جلاله أن يسلمني وإياكم لرمضان، وأن يسلم رمضان لنا، وأن يتسلمه منا متقبلا. هذا حق رجب، وهذا فضل رجب، فما بالنا نعبث في بدع لم ينزل الله بها من سلطان. في رجب بدعة مشهورة معلنة، من ذلك صلاة مخصوصة اسمها صلاة الرغائب، ويوم مخصوص للاحتفال اسمه يوم نصف رجب، ويوم مخصوص للاحتفال اسمه ليلة الإسراء والمعراج. لم يشرع لنا نبينا عليه الصلاة والسلام شيئا من ذلك. طلعة لزيارة المقابر أول جمعة أو ثاني جمعة من رجب، أو تخصيص صيام الشهر كاملا من أوله إلى آخره، كل ذلك حيد عن المقصود في رجب. وإنما جئتكم بآية تخبركم بحق رجب، فأتوني بدليل على هذه البدع التي لم ينزل الله بها من سلطان. إننا تطرقنا لليلة الإسراء والمعراج في الجمعة الماضية، أليس كذلك؟ وذكرنا كيف لقي رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الناس لما رجع من المعراج، ورجع من الإسراء. هكذا تحكى الإسراء والمعراج، وهي حقيقة ثابتة، ولكن ليس ذلك في ليلة محددة وحفل محدد، لا، وإنما تحكى في سائر العام، ويتأسى ويقتدى بفوائدها ولطائفها ومنحها. وكذلك هذه الصلاة، صلاة الرغائب، وكذلك صيام الشهر كاملا، وكذلك بدع زيارة المقابر في شهر رجب. زوروا القبور، زوروها فإنها تذكر الموت، ولا تقولوا إلا خيرا. زوروا القبور فإنها تذكر الموت، ولكن ليس بنية أن رجب هو شهر زيارة المقابر، أن الجمعة في رجب هي موسم زيارة المقابر، لا. وهكذا تنبه إلى الممنوع في رجب وإلى المشروع فيه، فتمضي حذرا مدققا. انتبه، لم أمنعك من الصيام في رجب، بل صم، ولكن صم واترك، كما في الحديث الضعيف: صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك، شهر حرام. وقد أخبر ابن عباس رضي الله عنهما أن الله اختار الزمان وجعل أحبه إليه الأشهر الحرم، وأخبر رضي الله عنه أن الله جل جلاله يعظم فيه الحرمات ويعظم فيه الحسنات. فاتخذه موسما للتوبة من الظلم كما قلنا، بنية الاستعداد لرمضان، فتتخلى عن خطيئاتك. امسك فهرسا للمحرمات كما في باب المنهيات في رياض الصالحين، او كتاب الكبائر للذهبي عليه رحمة الله، وامضي وقد تبت من كل كبيرة وصغيرة، وامضي وقد تبت الى الله من كل كبيرة وصغيرة، بنية ان تتخلى من ذلك استعدادا لرمضان. ابو بكر البلخي عليه رحمة الله كان يقول: رجب موسم الحرس، أن نحفر في قلوبنا ونقلب قلوبنا كما نقلب التربة ونحرسها. ثم شعبان موسم الزرع، نضع الآيات والتدبر والتفكر ونتحلى. ثم رمضان موسم الحصاد والجمع، فمن لم يستعد من الآن إلى رمضان سيضيع منه ذلك، ومن استعد من الآن فليبشر بالغفران. لماذا نشتاق إلى رمضان؟ لأننا نشتاق إلى المغفرة. إنني أريد أن أسألك: ما الذي تقول عنه نفسي في كذا واخلص؟ هذا يقول نفسي اتجوز واخلص، وهذا يقول نفسي انجح واخلص، وهذا يقول نفسي اخلص التجنيد واخلص، وهذا يقول نفسي ابني البيت واخلص، وهذا يقول نفسي اجوز اولادي واخلص. تعال نقول: نفسي ربنا يغفر لي واخلص من ذنوبي التي ساحملها على ظهري اذا خرجت من قبري. عباد الله، اهل لكم رجب وما أسرع أن يمضي، فتوبوا فيه من المظالم استعدادا لرمضان. المشتاقون إلى رمضان يشتاقون للغفران، والمشتاقون لرمضان يشتاقون للعتق من النيران. الناس درجات، فأقل الناس في رمضان سيربح المغفرة، وأعظم منه الذي سيعتقه الله من النار فلا يدخلها أبدا، أعظم منهم الذي سينال أختام العتق كل ليلة في رمضان كأنها قبلات على رقبته في كل ليلة، ويزوج من الحور في كل ليلة، وينال فتح أبواب الجنان في كل ليلة. فاللهم يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام، صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، واللهم أهلنا لرمضان. اللهم أعدنا بمغفرة شاملة لنعتق في رمضان. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا التوبة من المظالم كلها في رجب، وإنا نسألك العون والمدد يا أرحم الراحمين على طاعتك وحسن عبادتك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مأسورا مظلوما إلا فككته وأعتقته. اللهم إنا نسألك العافية ودوام العافية وتمام العافية والشكر على العافية. اللهم يسرنا لليسرى، وأعنا على ما تحب وترضى. اللهم اجعلنا موفقين مبرورين مقبولين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم إنا نسألك من فضلك ورحمتك، فإنه لا يملك ذلك إلا أنت. اللهم إنا نسألك عمرة رمضان. اللهم يسر لنا عمرة رمضان. اللهم دبر لنا عمرة رمضان. اللهم وفقنا للعمرة في رمضان. اللهم ارزقنا الحج المبرور هذا العام وكل عام برحمتك وسعة فضلك هذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.